الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الأقضية والشهادات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الشهادات. قال المصنف رحمه الله: فصل في الشهادات. قال: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشهادات. والشهادة هي أن يخبر شخص بحق لغيره على غيره، لكن بلفظ خاص. الشهادة هي أن يخبر شخص بحق لغيره على غيره، لكن بلفظ خاص. مثال ذلك: شهد علي وبكر أن عمرا اقترض مالا من زيد. فهنا قد أخبر علي وبكر بحق لشخص آخر وهو زيد على شخص وهو عمرو، فهذه هي الشهادة. وقلنا في التعريف أن هذا لابد أن يكون بلفظ خاص، يعني يجب أن يؤدي الشخص الشهادة بلفظ أشهد، كأن يقول: أشهد أن عمرا قد اقترض من زيد كذا. فعلى ذلك لو أنه أدى الشهادة بغير هذا اللفظ، كأن يقول مثلا: أعلم أن زيدا اقترض من عمرو كذا، أو أرى أو أتيقن، فهنا لا تؤدى الشهادة بهذه الألفاظ. فلفظ الشهادة فيه معنى تعبدي، فيتعين هذا اللفظ دون غيره من الألفاظ حتى وإن كان يؤدي نفس المعنى. والشهادة لها أركان خمسة: أول هذه الأركان الشاهد، الثاني المشهود له، الثالث المشهود عليه، الرابع المشهود به، الخامس الصيغة. فالشاهد هنا في هذا المثال الذي ذكرناه هو علي وبكر، فإنهما قد شهدا أن لزيد على عمرو حق، والمشهود له هو زيد، فهو الذي شهد لصالحه، والمشهود عليه هو عمرو، يعني المشهود ضده، والمشهود به هو الدين. وأما الصيغة فهي اللفظ المستعمل، وهو قول: نشهد بأن عمرا قد اقترض من زيد كذا، أشهد بأن عمرا قد اقترض من زيد كذا. ويشترط في الشاهد شروط ست: أول هذه الشروط الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر حتى ولو كان ذميا. الشرط الثاني البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي. الشرط الثالث العقل، فلا تقبل شهادة المجنون. الشرط الرابع الحرية، فلا تقبل شهادة العبد ولو كان مكاتبا. الشرط الخامس العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق. الشرط السادس وهو عدم الاتهام، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وذلك للتهمة، كذلك لا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لولده، وذلك للتهمة، تهمة المحاباة. لذلك قلنا لا بد من عدم التهمة. أما بالنسبة للعدالة والتي هي شرط من شروط الشهادة، فالشخص لا يكون عدلا إلا إذا اجتمعت فيه جملة من الشروط. أول هذه الشروط كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى اجتناب الكبائر، والكبائر عديدة لفت فيها الكتب والتصانيف، ومن هذه الكبائر القتل بغير حق، والزنا، واللواط، والسرقة، والقذف، وتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، إلى آخر ذلك. فمن اقترف كبيرة واحدة من هذه الكبائر أو من غيرها من الكبائر سقطت عدالته. طيب لو أنه تاب وحسنت توبته، فهنا نقول رجعت عدالته إليه مرة أخرى. إذن الشرط الأول هو اجتناب الكبائر. الشرط الثاني وهو عدم الإصرار على شيء من الصغائر، عدم الإصرار على شيء من الصغائر. والصغيرة هي الذنب الذي لا يعد من الكبائر، كأن نظر إلى حرام، أو كشف عورته، أو لعب بالنرد إلى آخره. فمتى فعل المسلم صغيرة أو صغائر ولم يصر على شيء من ذلك، يعني لم يداوم عليها، فحينئذ لا تسقط عدالته. لكن لو أصر على بعض هذه الصغائر فهذا فيه تفصيل، فنقول لو كانت حسناته أكثر من سيئاته لم تسقط عدالته. وأما إذا كانت سيئاته أكثر أو كانت مساوية لحسناته سقطت عدالته. إذن الشرط الثاني عرفناه. الشرط الثالث وهو أن يكون سليم العقيدة، بألا يعتقد شيئا يكفر أو يفسق به. فإن كان هذا الشيء الذي يعتقده لا يكفر به ولا يفسق به فهذا لا ترد شهادته. مثال ذلك يعتقد شخص بقدم العالم، يعني يعتقد أن شيئا من الكون لم يخلقه الله سبحانه وتعالى بل هو موجود منذ الأزل، فهذا يكفر. طيب مثال آخر، شخص يعتقد حل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفسق لكن لا يكفر. فسواء اعتقد ما ذكرناه أولا أو اعتقد هذا الذي ذكرناه ثانيا من حل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ترد شهادته. الرابع مما يشترط في العدالة أن يكون مأمون الغضب، بحيث لا توقعه نفسه عند الغضب في قول الزور أو في الكذب أو نحو ذلك من الذنوب. فبعض الناس مستقيم ما لم يغضب، فإذا غضب فعل الأفاعيل، فمثل هذا لا يكون عدلا ولا تقبل شهادته. فإذا بنقول هذه الشروط لو اجتمعت في شخص كان عدلا ولا تقبل شهادته، إلا إذا اتصف بأمر خامس وهو أن يكون متخلقا بمروءة مثله. وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح، فنقول المروءة هي ألا يفعل الإنسان شيئا من المباحات التي تشين صاحبها، يعني لا يفعل فعلا هو مباح لكن الناس يترفعون عنه ويستصغرون فاعله، بحيث أن من فعل ذلك سقط من أعين الناس. فهذا هو المقصود بالمروءة، فالإنسان ينبغي عليه أن يجتنب هذه الأعمال. يمثلون بخروج الرجل حاسر الرأس، يعني يخرج دون أن يغطي رأسه بغطاء من نحو عمامة أو قلنسوة إلى آخره. طيب الآن عندنا في كثير من الأماكن لا يلبسون ذلك، لا يلبسون مثل هذه الأشياء على رؤوسهم، فهل هذا يعد من خوارم المروءة؟ الجواب لا، لا يعد هذا من خوارم المروءة، لأن المسألة في النهاية إنما هي راجعة إلى العرف. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف كذلك الأزمان واختلاف أيضا الأماكن. فالمروءة شرط لقبول هذه الشهادة وليست شرطا للعدالة، وليست شرطا للعدالة. فمن كان ساقط المروءة لا تسقط عدالته لكن لا تقبل شهادته. فظهر أن كل من تقبل شهادته فهو عدل، وليس كل عدل تقبل شهادته إلا إذا كان صاحب مروءة. وظهر أيضا لنا الآن أن العدالة لا تختلف باختلاف الأشخاص، ولا تختلف باختلاف المكان، ولا تختلف باختلاف الزمان، بخلاف المروءة. المروءة تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف المكان واختلاف الزمان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن أنواع الشهادات، فقال رحمه الله تعالى: قال فصل في أنواع الحقوق. قال رحمه الله تعالى: والحقوق ضربان، حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الآدميين. فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، يعني غالبا كما هو الحال بالنسبة للطلاق والنكاح والرجعة إلى آخره، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى نص على الرجلين في الوصية، وكذلك في الرجعة، وكذلك في الطلاق: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قال رحمه الله تعالى: وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. قال: وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. قال: وأما حقوق الله فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. مصنف رحمه الله تعالى كما أشرنا قبل ذلك أراد بهذا الفصل بيان أنواع الشهادات، فالشهادة تتنوع بحسب ما يقبل فيها إلى خمسة أنواع، وهي: أولا ما يقبل فيه رجل واحد، ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان. مثال ذلك: جاء زيد وقال أشهد بأني رأيت الليلة هلال رمضان، وهنا يأمر الحاكم بصيام شهر رمضان بمقتضى هذه الشهادة. يبقى إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمين، وذلك في الشهادة بالأموال، كما هو الحال مثلا في القرض أو في البيع أو في الإجارة أو في الحوالة أو في الشفعة أو في نحو ذلك. فإذا كانت هذه الدعوة هي دعوة بمال لفلان على فلان، فإنه يصح أن نكتفي بشاهد واحد مع اليمين من المدعي. مثال ذلك: ادعى زيد بأن عمرا اشترى منه ثوبا بمئة جنيه ولم يسدد الثمن، فيأتي القاضي ويقول: هل لك بينة؟ فيقول: عندي شاهد وهو بكر، فيشهد بأن عمرا اشترى هذا الثوب بهذا الثمن، ثم يطلب القاضي من زيد أن يحلف بالله على ذلك، فيحلف أن شاهده صادق فيما شهد له به، فإذا حلف حكم القاضي له بما حلف عليه. فهنا ليس عنده شاهدان، لكن بما أن الدعوة تتعلق بالمال فاكتفى الشرع بشاهد واحد مع اليمين من هذا المدعي. فهذا النوع من أنواع الشهادات، أعني ما يتعلق بالمال، يمكن أن نقبل فيه شاهدا واحدا لكن مع يمين المدعي، ويمكن أن نقبل أيضا شاهدين رجلين، ويمكن أن نقبل رجلا واحدا وامرأتين، كأن يشهد زيد بالمال مع هند وليلى، هذا كله جائز كما ورد ذلك في الشرع. النوع الثالث من أنواع الشهادة وهو ما يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهذا إنما يكون فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وهذا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني الغالب أنه لا يطلع عليه الرجال وإنما يطلع عليه النساء، وفي أحيان قليلة يطلع الرجال على مثل ذلك. ومن ذلك الشهادة بالولادة والرضاعة، فعلى ذلك لو شهد رجلان أو رجل واحد وامرأتان أو أربع نسوة بأن زيدا رضع مع هند زوجته، فحينئذ يأمر القاضي بالتفريق بينهما لأنها أخته من الرضاعة. وكذا نحتاج إلى شهادة النساء في العيوب الداخلية للمرأة. قد سبق معنا أن الزوج له الحق في أن يطلب الفسخ إذا كانت زوجته قرناء أو رتقاء أو أنها غير بكر وقد تزوجها على أنها بكر. وهنا يأمر القاضي بأربعة نساء من أهل العدالة فيطلعن وينظرن إلى عورة هذه المرأة، فإذا رأينا ذلك منها كما وصف الزوج شهدنا بذلك عند القاضي وحكم بفسخ الزواج. إذن هذا هو النوع الثالث من أنواع الشهادة. النوع الرابع من أنواع الشهادة وهو ما لا يقبل فيه إلا رجلان، ما لا يقبل فيه إلا رجلان، وهذا يكون فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا. هذا فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا. مثال ذلك الزواج والطلاق. فشهود الزواج كما قدمنا لا يمكن أن يكون نساء، لا بد أن يكون من الرجال ولا بد أن يكون رجلين على الأقل. بعبارة أخرى كل الشهادات يكفي فيها شاهدان رجلان إلا في الشهادة على الزنا. ومن هذا النوع الشهادة بما يوجب حدا كفلان شرب خمرا أو قذف أو سرق، فهنا لا بد من شهادة رجلين ولا ينفع شهادة ولا تنفع شهادة النساء حتى ولو كنا أكثر من الرجال. النوع الخامس من أنواع الشهادة وهي ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة من الرجال، وهو الشهادة بالزنا. فعلى ذلك لو جاء ثلاثة وشهدوا بأن زيدا قد زنى بهند هل تقبل هذه الشهادة؟ الجواب لا، لعدم اكتمال النصاب. فهنا يقام الحد على هؤلاء الثلاثة لأن النصاب لم يكتمل، ونصاب الشهادة على الزنا أربعة من الرجال. فلو تأملنا هذه الأنواع الخمسة لوجدنا أن بعضها متعلق بحق الله، ووجدنا أن البعض الآخر متعلق بحقوق الآدميين. أما الشهادات المتعلقة بحقوق الآدميين فهي ثلاثة: أولا ما يتعلق بالمال، وقلنا هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل واحد مع يمين المدعي. ثانيا ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كما هو الحال في الولادة والرضاع، فهذه يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع من النسوة. الأمر الثالث وهو ما يطلع عليه الرجال في الغالب كما هو الحال في النكاح والطلاق، فهذا لا يقبل فيه إلا رجلان فقط. هذا بالنسبة للشهادة التي تتعلق بحقوق الآدميين. أما بالنسبة للشهادة التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فهي ثلاثة: كل هذه الشهادات التي تتعلق بحق الله عز وجل لا يقبل فيها النساء، ومن ذلك ما يقبل فيه شاهد واحد رجل وهو الشهادة بهلال رمضان. ثانيا ما لا يقبل فيه إلا شاهدان رجلان وهو الشهادة بما يوجب حدا وعقوبة ما عدا الزنا، كأن يشهد رجلان على شخص بأنه قد سرق أو شرب الخمر إلى آخره. الأمر الثالث وهو ما لا يقبل فيه إلا أربعة من الرجال وهي الشهادة بالزنا. فهذه الثلاثة لو شهد فيها امرأتان أو أربعة من النساء لم تقبل هذه الشهادة. ثم نختم كلامنا بذكر مسألتين ختم بها المصنف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الفصل. أول هذه المسائل وهي أن شهادة الأعمى لا تقبل إلا في مواضع. أول هذه المواضع أن يشهد بالموت، يعني يشهد بأن فلانا قد مات. الموضع الثاني وهو أن يشهد بالنسب، يعني يقول بأن فلانا هو ابن فلان. الموضع الثالث أن يشهد بالملك المطلق، يعني يشهد بالملك من غير أن يضيفه لسبب معين من بيع أو هبة. مثال ذلك: ادعى زيد بأن قطعة الأرض هذه هي ملك له، ولا يوجد من ينازعه في ملكيته لهذه الأرض، فهنا المسألة متعلقة بالمال، فنكتفي بشاهد مع يمين المدعي. هل يمكن أن يكون الأعمى هو الشاهد؟ الجواب نعم، يمكن هنا أن يكون الأعمى هو الشاهد، يشهد بأن هذه الأرض ملك لفلان، لكن لا يقبل منه أن يضيف ذلك إلى سبب، يعني لا يقول مثلا زيد قد اشتراها أو وهبها له فلان من الناس، لأن هذا يحتاج إلى إبصار. فيمكن أن يشهد بأن هذه الأرض ملك لزيد ويكتفي على ذلك، لكن لا يقبل منه أن يضيف ذلك إلى سبب، لأن هذا يحتاج إلى إبصار. فالأصل عندنا الآن أن شهادة الأعمى غير مقبولة، لكن قبلت في هذه المواضع لأن هذه الأمور قد تستفيض بين الناس، يعني قد تنتشر بين الناس والأعمى يسمعها فيشهد بذلك. الأمر الرابع من الأمور التي تقبل فيها شهادة الأعمى أن يترجم الكلام، أن يترجم الكلام، فهو حينما يعمل مترجما في المحكمة مثلا فإنه يشهد بأن معنى الكلام الذي سمعه هو كذا وكذا، فهذا يقبل لأنه لا يحتاج إلى إبصار بل إلى سمع. الأمر الخامس: ما شهد به قبل العمى. مثال ذلك: رأى زيد بأن عمرا قد باع شيئا لعلي ثم أصابه العمى، فهنا تقبل شهادته بالبيع لأنها منسوبة لما قبل العمى. الأمر السادس والأخير وهو المضبوط. ما معنى المضبوط؟ يعني الممسوك باليد، الممسوك باليد. مثال ذلك: جاء زيد وأقر في أذن عمرو الأعمى بأنه قد طلق زوجته، بل الآن زيد متزوج وطلق امرأته، وجاء في أذن شخص أعمى وهو عمرو، وأقر في أذنه بأنه قد طلق امرأته، فأمسك الأعمى بهذا الشخص الذي أقر بطلاق امرأته وذهب به إلى القاضي وقال إن زيدا قد أقر بطلاق زوجته، فحينئذ تقبل هذه الشهادة من الأعمى. وهذه صورة نادرة، وهذه صورة نادرة، وإنما قبلت لأنه يقطع فيها بأن زيدا هو الذي قال ذلك. من أين أتينا بهذا القطع واليقين؟ باعتبار أن هذا الأعمى أمسك به حتى شهد بذلك أمام القاضي. المسألة الثانية وهي أنه لا تقبل شهادة المرء إذا كان يجر بها نفعا لنفسه أو يدفع عن نفسه ضررا. مثال ذلك: لا تقبل شهادة السيد لعبده المكاتب بأن فلانا قد استدان من عبده، باعتبار أن عبده هذا من جملة المال فترجع شهادته لصالح نفسه. مثال آخر: العاقلة هم عصبة القاتل، شهدوا بفسق الشهود الذين شهدوا واقعة القتل، أيضا لا يقبل منهم ذلك لأنه قد يكون هذا التفسيق من أجل ألا يغرموا شيئا من المال. وإحنا عرفنا فيما مضى أن الدية في شبه العمد والخطأ إنما هي على العاقلة. يبقى هنا عرفنا أنواع الشهادات وأنها تختلف بنوع الحق، فالحق إما أن يكون لله وإما أن يكون للآدميين، وعرفنا ما يقبل فيه، ما يقبل فيه الرجال والنساء، وما لا يقبل فيه إلا الرجال. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر بكتاب العتق، وهو على طريقة عامة الفقهاء أنهم يختمون كتبهم بالعتق رجاء أن يختم الله سبحانه وتعالى لهم بالعتق من النيران. وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح